كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر ثمرات العقول. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الحكمة التي سأخذها معكم في هذه الحلقة هي حكمة مهمة. لماذا؟ لأنها تتعلق بالقلوب. ولماذا؟ لأنها تتعلق بسعادة الإنسان. هذه الحكمة شديدة بعض الشيء، لكنها تحكي الواقع. هذه الحكمة حكمة مسجوعة جميلة في عبارتها وعظيمة في معناها. تقول هذه الحكمة: لن يسعد من قلبه أسود. أعيدها مرة ثانية: لن يسعد من قلبه أسود. نعم، تريد السعادة، طهر هذا القلب. تريد السعادة، نقي هذا القلب. تريد السعادة، طهر هذه الروح. لا يمكن أن تلامس السعادة قلبا أسود، لا يمكن أن تلامس السعادة قلبا حسودا، قلبا حقودا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هي دعوة إلى أن نلتفت إلى قلوبنا وأن نطهر هذه القلوب. فإذا طهرت هذه القلوب ازدانت هذه الحياة. حتى لو كنت أفقر الناس ستسعد، لكن إذا كنت حسودا حقودا، قلبك أسود بالتعلق بغير الله، قلبك أسود من كثرة الذنوب والمعاصي، هنا لن تسعد. لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك، عفوا، الله الذي خلقنا، الله الذي خلق قلوبنا، الله الذي خلق السعادة، هو الذي أخبرنا أن هذا القلب لن يسعد إلا حينما يطهر، لن يسعد إلا بتوحيد الله، لن يسعد إلا بذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، إن استغفر صقل هذا القلب ونظف هذا القلب، إن لم يستغفر ثم أذنب مرة ثانية نكتة سوداء ثم نكتة سوداء، حتى يصبح القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هناك ران، هناك حاجز، هناك سد يمنع من دخول السعادة إلى القلب، يمنع من دخول الراحة والطمأنينة إلى القلب. فالحل هو أن تطهر هذا القلب، أن تزيل هذه السدود. كيف أزيلها؟ أزيلها بالاستغفار، أزيلها بذكر الله، أزيلها بكثرة الحمد لله عز وجل، أزلها بالتفكر. وأن الله الذي أعطى هؤلاء الخلق وحرمك فترة من الزمن قادر سبحانه وتعالى وكريم عز وجل أن إذا طلبته أن يعطيك. لا تحسد الناس على شيء آتاهم الله عز وجل إياه، ادعو لهم بالبركة والتوفيق وقل: يا ربي كما أعطيتهم أعطني. لماذا فرحت قلوب بعض الناس حينما تزول النعم عن الناس، وكأنه يقول: يا ربي في الوجود هذا لا يستحق النعم إلا أنا، أما بقية الناس فلا يستحقون هذه النعم. هذه النفسية لن تسعد، هذا القلب لن يسعد إلا إذا طهر هذا الفؤاد. وكيف أطهره؟ بالانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى: يا ربي طهر قلبي، يا ربي نقي فؤادي، يا ربي سلم روحي حتى أسعد في هذه الحياة. أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والقلب الطاهر والفؤاد النقي والروح السامية، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي